السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، دروس الفقه. قال ابن الجوزي: العمر قصير والعلم كثير، فلينشغل المرء بما ينفعه، وأنفع العلوم في هذه العصور هو علم الفقه. نحمد الله جل في علاه على هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله جل وعلا أن يثبت ولاة الأمور على كل خير وبر، وأن يجعلهم نصرا للدين، وأن يشكر لهم حسن تيسيرهم لهذه الدروس وإنعقاد هذه المجالس. ونسأل الله جل في علاه أن تحفنا الملائكة، وأن يذكرنا الله جل وعلا فيمن عندهم. تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام على جلسة التشهد، التشهد الأوسط، والكلام على الإشارة باليد والمسبحة وغير ذلك. انتهينا من الركعة الثانية، فنقول إذا جلس المرء جلسة التشهد، وقلنا جلسة التشهد هذه جلسة الافتراش على السنة، خلافا للإمام مالك الذي يقول بالتورك، وهذا سيأتي إن شاء الله. فإذا تشهد وقرأ التحيات لله، وقلنا المذهب هو يقدم ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وقلنا جماهير أهل العلم على رواية ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهو الأرجح. فإذا قام يستند على الأرض بباطن الكف، هذا المذهب هكذا، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، فيفعل ما فعله في الركعة الأولى، غير أنه يخالف الركعة الثالثة. الركعة الأولى في مسألة النية، النية مستديمة أصالة، وأيضا المسألة الثانية مسألة الاستفتاح، والثالثة الخلاف في مسألة الاستعادة عند قراءة الفاتحة، والمذهب أنه لا يستعيد، والصحيح الراجح أنه الاستعاذة سنة، لأن الله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فهذه كأنها علامة مكررة، فكقول الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فدلوك الشمس علامة على وأمارة على صلاة، فتكرار القراءة يكون معها تكرار الاستعادة. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة. وعند الشافعي يمكن له من السنة أن يقرأ آية أو آيتين، ورد في ذلك في حديث جابر في الصلاة السرية أن القراءة في الركعة الثالثة كانت على النصف من الركعة الثانية، قال: حذرنا قراءة السلام، فكانت قراءة الركعة الثالثة على النصف من الركعة الثانية. ففيها دلالة أنه يقرأ أيضا بعد الفاتحة بعض الآيات، وإن كان المشهور أنه لا يقرأ إلا الفاتحة، لا يقرأ إلا الفاتحة، ثم يركع ثم يرفع، يفعل ما فعله، ثم جلسة الاستراحة التي بيناها وتكلمنا عنها، وأن من السنة عندنا في المذهب أن جلسة الاستراحة سنة، وبعد ذلك يأتي إلى الركعة الرابعة. فإذا جاء إلى الركعة الرابعة في آخر ما يسجد السجدة الثانية يجلس، وهذا الجلوس هو الذي سنتكلم عنه الآن. في المذهب عندنا الجلوس في الصلاة أربع أنواع، الجلوس في الصلاة أربع جلسات: الجلسة الأولى هي الجلسة بين السجدتين، الجلسة الثانية هي جلسة التشهد، الجلسة الثالثة هي جلسة الاستراحة في الوتر من الصلاة، يعني في الأولى وفي إيش وفي الثالثة كما بينا ذلك، والجلسة الرابعة هي الجلسة التي يقعد معها للتشهد الأخير الذي هو قبل السلام. فهذه أربع جلسات. في المذهب السنة عندنا أن في الجلسات الأوائل يجلس مفترشا، ويجلس مفترشا كما بينا قبل ذلك سابقا تفصيلا، أنه يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وأصابع اليمنى اتجاه القبلة. إذن الجلسات الأوائل الثلاث وهي جلسة الاستراحة والجلسة بين السجدتين وجلسة التشهد الأوسط يفترش فيها، يكون مفترشا. والجلسة الرابعة يجلس متوركا، والجلوس متوركا هو أنه يفترش الرجل اليسرى. ما تريني أنا تريهم هكذا يرون، ما أدري ترون الهيئة بهذه الطريقة، لابد أن وجهك يكون هناك أو في وسط الحلقة. كويش في وسط الحلقة هنا، ها جاي في وسط الحلقة وفي الجلد. يا إخوة بين الإخوة طيب ماشي. وأنت ينصب اهتمامك بهذا الرجل عشان ينظر الإخوة كيف يفعل يعني. طيب طيب يفترش اليسرى تحت اليمنى. نعم اليسرى بينهم ذلك. نعم تحت الرجل اليمنى يفترش اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى وأصابع القدم تجاه القبلة. وأصابع القدم تجاه القبلة. كل الإخوة شايفين هذا هو التورك وله صفتان. الصفة الأولى هذه الصفة أن يفترش يجعل اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى وأصابع اليمنى تجاه القبلة ويجلس على الإليتين يجلس على الإليتين أو يقعد على مقعدته. هذا هو الوصف الأول أو الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يجعل اليسرى تحت مقبض اليمنى. مقبض تحت مقبض اليمنى وأيضا يقعد على مقعدته ويفترش الأصابع ما يجعلها ما ينصب أصابع اليمنى. أي نعم هكذا. هذه الصفة الثانية صفة عن ابن الزبير عن ابن الزبير. هذه أيضا صفة من صفة التورك. هي لها صفات ثلاث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجعلها تحت الرجل اليسرى ويفترش اليمنى يفترش اليمنى لا ينصب الأصابع اليمنى. هذا بالنسبة للتورك. فهذا الذي عندنا هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الرابعة. الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الجلسات الأوائل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس جلس يفترش اليسرى ويجلس عليه. وهذه كما قلنا جاءت من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأيضا جاءت هذه الروايات من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قالت كان يفترش رجله اليسرى ويجلس عليه وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان. حديث عائشة جاء في الافتراش مطلقا جاء في الافتراش مطلقا ووصفت أنه كان يفترش اليسرى ويجلس عليه وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان. جاء هذا كما قلنا مطلقا. وحديث أبي حميد السعدي جاءت رواية أنه ذكر الافتراش فقط ما ذكر التورك ذكر الافتراش على ما وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال علماؤنا علماء المذهب والأصحاب قالوا نحمل هنا المطلق على المقيد نحمل المطلق على المقيد. ما معنى ذلك؟ قالوا الأحاديث التي جاءت تصف افتراش النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ومطلقا يعني إيش يعني في كل جلسة من جلسات مطلقا يبقى في الجلسات الأربع. قالوا نحمل هذا المطلق على المقيد من حديث من؟ أبي حميد الساعدي على حديث وده طبعا مرفوض عند بعض العلماء كما سنبين. قالوا نحمل المطلق حديث عائشة وغير ابن الزبير وغير ابن الزبير نحمل المطلق هذا على المقيد وهو حديث أبي حميد السعدي لأن أبي حميد السعدي ذكر التورك هو ذكر في رواية الافتراش وذكر أيضا التورك. وعند ذكره في التورك قال رضي الله عنه رضاه لما كانت الركعة الأخيرة وقال في رواية أخرى ذكر قال الركعة التي يسبقها التسليم أو الجلسة التي تسبق التسليم ففيها دلالة واضحة جدا أنه يقصد بذلك الركعة الأخيرة. فقالوا إذن المطلقات التي جاءت وأتت بوصف الافتراش هذه مطلقة تقيد بالجلسات الأوائل الثلاث لأن أبا حميد الساعدي قال ووصف التورك في الجلسة الأخيرة قال إذا كانت فإذا كانت الركعة الأخيرة هذا مقيد لا إطلاق هنا قيد في الركعة الأخيرة يكون الوصف الذي وصفه ألا وهو التورك. وفي رواية قال الركعة التي يعقبها التسليم. فقالوا نحمل المطلق على المقيد. وافق المذهب الحنابلة وافق المذهب في الجملة الحنابلة. قالوا أيضا في الصلاة الرباعية والثلاثية قالوا نقول بالافتراش والتورك فنقول حمل المطلق على المقيد هنا الافتراش في الجلسات الأوائل الثلاث والتورك في الركعة الأخيرة سواء إن كان المغرب الركعات الثلاث يبقى الركعة الأخيرة يتورك فيها والثانية يفترش وأيضا في الصلاة الرباعية في الثانية يفترش وفي الرابعة يتورك. هذا كلام الحنابلة. واختلف الحنابلة مع الشافعية في الصلاة الثنائية في الصلاة الثنائية وهذا نزيل به الكلام يعني نختم به الكلام. وأما المخالفون للمذهب فالمالكية والأحناف. فأما الأحناف فقالوا بالافتراش مطلقا واستدلوا على ذلك بحديث عائشة وسنبين وجهة النظر عندهم. وأما المالكية قالوا بالتورك مطلقا مستندين بذلك إلى حديث أبي حميد الساعدي أما وجهة نظر الأحناف فقالوا نحن نقول عائشة رضي الله عنها أحرص الناس على وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقلت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نقلت قالت كان يفترش اليسرى يجلس عليها وأنصب اليمنى، وما ذكرت التورك، وهي أحرص الناس على نقل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يتقاصر علم عائشة على أن تصف لنا التورك، فلما أغفلت الكلام على التورك علمنا أن السلام ما فعل أمامها في الصلاة إلا الافتراش، والسلام كان كثيرا ما يصلي في البيت، يصلي قيام الليل. فقالوا هنا دلالة واضحة جدا على أن هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سواء الرباعية أو الثنائية. وأما المالكية فقالوا لا، نحن نقول بالتورك. قلنا لما؟ قالوا لحديث أبي حميد السعدي، لأن أبي حميد السعدي لما جلس في مجلس مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله وأقر على ذلك، قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر على ذلك، فإن كان هو الأعلم فهو الأتقن في النقل وهو الأضبط، فنقل لنا التورك. قالوا لذلك نحن نقول بالتورك في جميع الجلسات. إذا جلس في الجلسة في جلسة تشهد في الركعة الثانية إيش يفعل؟ يتورك. وإذا كان في الرابعة ماذا يفعل؟ قالوا التورك في جميع الصلاة. هذا قول المالكية والأحناف، وصحيح الراجح هو قول الحنابلة وقول الشافعية، لا سيما بأن قول المالكية يتقاصر عن حديث الافتراش، وقول الأحناف أيضا يتقاصر عن حديث التورك والجمع بين الرواة والعمل بالرواة، هذا هو المأمور به شرعا. قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول، وما ما آتاكم الرسول هذا على العموم مبهم، الأسماء المبهمة تدل على العموم، كل ما جاء عن السلام لابد أن تأخذ به، وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال أن السلام صلوا كما رأيتموني وصلي، ونقل عنه الافتراش ونقل عنه التورك. يبقى لنا الجمع بين هذه الروايات، لذلك كان الأرجح هو قول الشافعية والحنابلة، والقاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، يبقى أعمال الدليل الأول والدليل الثاني أولى من إهمال أحدهما، وهذا دلالة واضحة جدا على أنهم عملوا بحديث عائشة وقالوا نحن أسعد الناس بالآثار، فقد عملنا بحديث عائشة وعملنا بحديث ابن زبي وعملنا بحديث مالك وعملنا أيضا بحديث أبي حميد الساعدي، فقالوا إذن إعمال الدليلين أولى من إهمالهم، هذا الراجح الصحيح قول الحنابلة والشافعية. نأتي إلى الخلاف بين الحنابلة وأهل المذهب من الشافعية. قالت الحنابلة وهذه هذا التفريق بين الافتراش وبين التورك في الصلاة الرباعي أو ثلاثين اللي فيها يكون فيها إيش؟ تشهدين، نعم، اللي يجلس فيها الإسلام جلستين. قالوا نقول بالافتراش في الجلسة الأولى والثاني الافتراش والتورك في الرابعة. وهؤلاء الحق أن وجهة نظر الحنابلة من القوة بمكان. أولا نحن نقول أن بعض العلماء قال، عشان يكون في إنصاف لكل المذاهب، بعض العلماء قال نحن نقول أن السنة أن يفترش تارة ويتورك تارة، أن يفترش تارة ويتورك تارة، وهذا يعني ما لا إليه الشوكاني، لأنه قال نحن بذلك نقول بالأدلة، وعندما نقول أن عائشة رضي الله عنها تنقل لنا الافتراش أبو حميد ينقل لنا التورك، فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان قد افترش في جميع الصلاة. وصراحة هو ممكن يقال أن عائشة لما تنظر الإنسان في صلاة إيش؟ السنة، والسنة ثنائية، فهذا يرجح قول الحنابلة على ما يقال الآن، ولكني أرجح قول الشافعي، لكن ما يكون تقليد المذهب أو مسألة تعصب، لكن سنبين، لكن حقا هذا يشعر بقوة كلام الحنابلة، أن هي عائشة لما ترى قيام الليل، ترى النوافل، ترى السنن، صحيح ولا لا؟ فهي ذكرت ما رأت، وما رأت إلا الافتراش، وأبو حميد السعدي ذكر وراء الفرد الذي يجمع بين الأربع ركعات أو الثلاث ركعات، لكن الشوكاني يقول طارة السنة طارة يفترش طارة يتورك، وهذا كلام أيضا كما قلنا ضعيف. بين الحنابلة والشافعية، أما الشافعية فقالوا كل جلوس يعقبه تسليم يتورك فيه المرء، وأخذوا بظاهر حديث أبي حميد السعدي، لأنه قال لما كانت الركعة الأخيرة، والركعة الأخيرة هذا عام، ما يقصد في رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، قال الركعة الأخيرة، صحيح ولا لا؟ وهذه عبرة بعموم، قال لما كانت الركعة الأخيرة تورك عن السلام، وصف التورك عن السلام، وأيضا قال الركعة التي عقبها التسليم، وهذه دلالة واضحة جدا. أما الحنابلة فإذا الشافعية يقولون إذا في الفجر صلاة الركعتين في الفجر في الركعة الثانية ماذا يفعل المصلي؟ يتورك. هذا قول الشافعي. أما قول الحنابلة قالوا لا، نحن نقول بالافتراش والتورك في الثلاثية والرباعية، أما في الثنائية فيفترش ما يتورك. قلنا لما؟ قالوا الحديث عائشة رضي الله عنها، وما أتوا بالدليل، قالوا نحن نقول بالافتراش والتورك للخفة، لأن عندنا أن المفترش يفترش وهذا الافتراش ليس فيه تمكين المقعد على الأرض، ففيه تأهب للقيام، والتأهب للقيام يدل على عدم انتهاء الصلاة، ما بقي من الصلاة. فيقولون وهذا الذي سيكون حج عليه، يقولون ده كلام أحمد يقول، وهو في الركعة الثانية يتأهب للقيام لسرعة القيام لأن الصلاة لم تنتهي، فلما تأتي الركعة الرابعة يمكن المقعد من الأرض فيمكث على أنه انتهاء الصلاة، مفهوم؟ فهذا كلام الحنابلة. وقالوا نقول بالافتراش ندلل نحن لهم على عائشة رضي الله عنها التي وصفت افتراش النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشافعية فقالوا بالتورك في كل جلسة يعقوبها تسليم، لظهر حديث أبي حميد، وأيضا لإيش؟ لرواية أبي حميد السعدي الأولى التي قال فيها إذا كانت الركعة الأخيرة أو إذا كان التسليم، فقالوا هذا ظاهر جدا في أن التسليم يكون معه الاطمئنان في الجلوس، وهذا مناسب لآخر الصلاة أن يكون مطمئنا حتى يتشهد ويصلي عليه وسلم، وأيضا يستعيذ الاستعاذات الأربع، وأيضا يدعو، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ولتتخير من الدعاء ما شئت، ففيها أيضا الدعاء، فهذا فيه تطويل، فهنا يمكن المقعد نعم من الركعة الأخيرة فيها التطويل والتمكين والتريث والتروي لأن فيها دعاء والاستعادة كما قلنا، ثم مع ذلك يسلم يناسبه التورك. وأما أحمد نقول ندلل له على حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها تارة، ونقول هذا الخلاف خلاف فيه معتبر، لكن ما قاله أحمد من النظر يكون عليه لا يكون له، لأنه قال فإذا كان في الركعة الثانية ناسب أن يكون التخفيف حتى يقوم ليستتم الصلاة، قلنا إذن فإن كان في الركعة الأخيرة ناسب أن يمكن حتى يطيل، فنحن نقول إذن الصلاة الثنائية الركعة الثانية لا يعقبها أي ركعات بعد ذلك، فعليه أن يمكن ويتروى ويتريث حتى يصلي. هذا بالنسبة لوصف التورك أو وصف الجلوس. ننتقل إلى المسألة الثانية التي نتكلم عنها، ألا وهي الجلوس، نفس الجلوس، هل الجلوس هذا واجب أم لا؟ بينا وصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا هل الجلوس هذا واجب ركن من أركان الصلاة أم هو من سنن الصلاة؟ أما المذهب فالجلوس هذا ركن من أركان الصلاة، الجلوس ركن من أركان الصلاة، واستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للواجب، والقاعدة الأصولية عند العلماء ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قبل أن يفرض علينا التشهد كنا نقول السلام على الله، قال قبل أن يفرض علينا، فلما فرض عليهم التشهد فيكون الجلوس له إيش؟ فرض. ظاهر أم ليس بظاهر؟ ليس بظاهر. ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات لله، كنا نقول قبل أن يفترض علينا، قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن إيش؟ يبقى التشهد إيش؟ فإذا كان التشهد الذي هو الذكر فرض يبقى الجلوس له لابد أن يكون فرضا. ظاهر ولا باطل؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحسنت. أقول الذكر الذي يقال في الجلوس في الركعة الأخيرة إيش يقال؟ تحيات لله. طب التحيات فرض ولا غير فرض؟ عندنا فرض. الدليل ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول السلام على الله قبل أن يفرض علينا التحية، قبل أن يفرض علينا التشهد، يبقى التشهد إيش؟ فرض. إذا كان التشهد فرض يقوله من نوم أم من قيام أم من ركوع أم من سجود أم من جلوس، فإن كان واجبا يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو، يبقى إذن الجلوس له إيش؟ واجب. مفهوم؟ هذا الذي قاله الشافعية. وافق الشافعية الحنابلة، وافق الشافعية بذلك الحنابلة، وقالوا بأن الجلوس للتشهد واجب، والأحناف في الجملة وافقوا الحنابلة والمالكية، قالوا بأن الجلوس قدر التشهد واجب، لكن التشهد ليس بواجب. يبقى إذن الفارق بين قول الأحناف وبين قول المذهب والحنابلة إيش؟ وجوب قراءة التشهد، وجوب قراءة التشهد. الأحناف يقولون الواجب الجلوس قدر التشهد، لا أن يقول التشهد، جلوس قدر التشهد. والشافعية يقولون الجلوس واجب وقراءة التشهد إيش؟ طب الفرق بينهما تطبيقا عمليا، زيد قام يصلي فجلس قدر التشهد ثم سلم، الأحناف يقولون صلاتك، الحنابلة والشافعية يقولون صلاتك باطلة. ليش؟ ترك واجبا، ترك ركنا من أركان الصلاة، ألا وهي التشهد. سهلة الحمد لله. المالكية ضربوا عرض الحائط بقول الجماهير وقالوا الجلوس سنة والتشهد سنة، مع أنهم يقولون بأن الصلاة على السلام واجب لكن في الجملة. فالمالكية قالوا بأنه سنة، ما قالوا بأنه واجب. واستدل المالكية على قولهم بأن الجلوس سنة بأن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته، حديث الذي أصل في الصحيح أن السلام لما علم المسيء صلاته، وده طبعا كان عمدة لنا في جميع الأحكام، قالوا لم يعلمه الجلوس. فلما لم يعلمه الجلوس قلنا لم يعلمه الجلوس فصرف هذا عدم التعليم تأخير بين وقت الحاجة لا يجوز، فصرف عدم تعليمه بالجلوس ديمومة فعله بأنه على الاستحباب لا على الوجوب. هذا قول المالكية، والصحيح الراجع هو قول الجمهور أن الجلوس للتشهد الأخير واجب من واجبات الصلاة وركن من أركان الصلاة لفعل السلام، قول صلوا كما رأيتمون يصلي، وكما قلنا حديث ابن مسعود. وأما ما استدل به المالكية فهم محجوجون بنفس الحديث الذي يقولون به. لما؟ لأننا نقول لهم نحن وأنتم الآن، نرد المتنازع فيه المختلف فيه، نقول نحن وأنتم الآن نتفق، المالكية يتفقون على غير الأحناف، نتفق بأن السلام ركن من أركان الصلاة. السلام تحليلها التكبير وتحليلها التسليم. قال السلام ركن من أركان الصلاة وأنتم تقولون بذلك. قالوا نعم نقول بذلك. نقول في حديث المسيء صلاته لم يذكر السلام، لم يذكر السلام، وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر ما كان يعلمه هذا المسيء. يعني في أركان من الأركان كان يعلمها المسيء صلاته أتى بها فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون تكرارا، علمه النواقص عنده، علمه النواقص والطمأنينة وكافية الوضوء، لكن لم يعلمه ما أتى به الذي كان يدركه. وهذا اتفاق بيننا وبينكم، لأنه لم يعلمه السلام أن يسلم من الصلاة، وأنتم ونحن نقول ركنية الصلاة هو إيش؟ لا تختتم الصلاة إلا بالسلام. فهنا الحج عليكم فيما استدلتم به، فيبقى لنا ما قلنا بوجوب جلوس الجلوس للتشهد. يبقى لنا الكلام على التشهد، قلنا الدلالة على التشهد واجبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمسعود قال فقولوا، فقولوا التحيات لله. فقولوا هنا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ومع ذلك الأدلة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلك في الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني. نطبق هنا القاعدة، ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. ففيها دلالة واضحة جدا جلية أيضا على أن التشهد والجلوس التشهد من الواجبات. والثانية وهي المسألة أو المسألة الأخيرة التي لا هنا دليل آخر، سامحوني، دليل آخر استدل به المالكية، إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته. هذا قول المالكية، لا قول المالكية، المالكية لا يرون الجلوس فرض بحديث المسيء لصلاته، ولهم حديث ثاني احنا رددنا حديث المسيء لصلاته. فقالوا بحديث إذا قعد، هذا الحديث اللي في السنن، إذا قعد الإمام، إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته. إذا قالوا في الجملة الآن تتكلمون عن التشهد وأنه الفرض به الجلوس، لا، قال إذا قعد الإمام يعني في الركعة الأخيرة انتهى من السجدة الثانية فأحدث فقد انتهت صلاته. إذا قعد الإمام قبل أن يتشهد، طبعا قبل أن يتشهد هذه لحظات، لأنه إذا استوى يبدأ إيش يقرأ. فقالوا إذا قعد الإمام فأحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته. لهذا الحديث ينسف لنا ركنين، ركن الأول التشهد، الركن الثاني السلام التسليم. وهذا الذي استدل به الأحناف على سنية التسليم بغرض المقصود، قالوا هذا حديث، وهذا الحديث باطل. هذا الحديث فيه علل ثلاثة، هذا الحديث فيه علل ثلاثة. حديث هذا عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، عن بكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه علل ثلاثة. العلة الأولى الاضطراب، اختلاف شديد جدا في إسناده، الاضطراب، والاضطراب موجب للضعف. الثاني، العلة الثانية، فيه الإفريقي عبد الرحمن بن زياد الإفريقي متفق على تضعيفه، ما في اختلاف فيها، ده متفق على تضعيفه، روض ضعيف. والعلة الثالثة الانقطاع، بكر بن سوادة لم يسمع عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بكر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص. ففيه علل ثلاثة تهدم لنا هذا الحديث. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، والحديث ضعيف، فإذا لا حجة لكم فيه. هذا الرد على المالكية. نختم الكلام على المالكية. الأحناف يوافقون عن الجلوس واجب، الأحناف يوافقون أن الجلوس ركن، لكن لا يوافقون على أن التشهد ركن. هذا الفارق. دعك من ذلك، هم يخالفون في التسليم، احنا ما دخلنا في التسليم الآن، احنا ما زلنا في الجلوس. فالأحناف يوافق الجمهور على الجلوس ووجوب الجلوس، والمالكية يخالفون يقولون لا الجلوس ليس بواجب. مفهوم؟ يعني إذا قام من السجدة الثانية فقد تمت صلاته، لو قام من السجدة الثانية وأحدث عند المالكية صلاة صحيحة. مفهوم؟ بموجب هذا الحديث ورضنا عليه. يبقى المسألة الأخيرة ألا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بوجوب الجلوس ووجوب التشهد تحية لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها هل واجبة أم لا؟ هذا أيضا في المذهب هي واجبة، في المذهب هي واجبة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها عموم قول الله جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا هذا أمر من الله جل في علاه، وظهر الأمر الوجوب وأوجب الواجبات الصلاة، إن كان واجبا فأمكن الأوقات وجوبا هي الصلاة. قالوا إذن عندنا الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن مسعود أو في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال علمتنا السلام، علمنا كيف نسلم عليك، فعلمنا كيف نصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما سنبين يعني الصيغ الستة إن شاء الله ننتهي منها سريعا، بس الأول نبين الوجوب فيها. فقالوا إذن حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة فقل اللهم صل، قل أمر وظاهر الأمر الوجوب، وفعل سلم وديمومة فعل سلم مع ضميمة قول سلم صلوا كما رأيتموني وصل. ووافق الشافعية الحنابلة في ذلك، قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك الأحناف والمالكية. ثمرة الخلاف المالكية والأحناف يقولون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة، والشافعية والحنابلة يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، تطبيق عملي، زيد قام يصلي فدخل فصلى، فجاء في الركعة الرابعة فجلس وتشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وسلم، فصلاته عند المالكية والأحناف صحيحة لكنها خلاف الكمال، ترك سنة. وعند الشافعية والحنابلة صلاته لأنه ترك واجب من واجبات الصلاة، يعني ركن من أركان الصلاة. طيب مع الخلاف في الواجبات بين الشافعية والأحناف، إذا قالوا واجب الشافعية إذا قالوا واجب يعني ركن عندهم، أما الحنابلة يفارقون بين الواجب وبين الركن في مسألة السهو والعمد كما سبق تفصيله معكم. الغرض المقصود هنا المالكية والأحناف قالوا ليس بواجب، قالوا ليس بواجب، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، قال إن الله هو السلام، ثم علمهم التشهد التحيات لله إلى آخر التشهد، قال بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال فقد مضت صلاتك، فإذا بلغت إلى ذلك فقد مضت صلاتك، يعني إذا بلغت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد قضيت صلاتك، يبقى إذن الصلاة تنتهي إلى إيش؟ يبقى إذن الصلاة على النبي ليس بواجب، وهذا حديث عن ابن مسعود في تعليم التشهد وهو صحيح، فقالوا هذا دليل واضح جدا على أنه ليس من الواجب بمكان. وأيضا في حديث عن ابن مسعود أيضا قال له سلم فلتتخير من الدعاء ما شئت، ومن النظر قالوا هو ذكر دعاء كالدعاء كأي دعاء، الصلاة على النبي سلم دعاء كأي دعاء، فيأخذ حكم الدعاء، وحكم الدعاء على العموم هو سنة أم واجب؟ سنة. قالوا إذن الصلاة على النبي سلم سنة بالآثار بالأثر وبالنظر، والراجح الصحيح في ذلك وهو قول الشافعية وقول الحنابلة، رواية عن أحمد إن في رواية أنها سنة أيضا، رواية عن أحمد عن الشافعية والمذهب المعتمد في المذهب أنه على الوجوب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لما؟ لهذه الأدلة، صلوا كما رأيتموني وصلي، قل اللهم صلي على محمد، وقول الله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا واجب. أما ما استدل به القوم ففي فالرد عليه كما يلي، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بلغت إلى ذلك فقد قضيت صلاتك، فإذا بلغت إلى ذلك إلى إيش؟ التشهد، فقد قضيت صلاتك. نقول هذا الحديث مدرج، هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزيادة فقد مضت صلاتك فقد قضيت صلاتك، قال الدارقطني هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود، كلام ابن مسعود اجتهاد من ابن مسعود، ولا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند العلماء لا اجتهاد مع النص، تقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة بعد قال رسوله، لا يمكن أن تخالف بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابن مسعود، فالصحيح الراجح أنها مدرجة وأنها من كلام ابن مسعود، ويبقى لنا كلام ابن مسلم قل اللهم صل على محمد. والدليل الثاني الذي استدلوا به قال هو من الدعاء، فقلنا قد بين السلام وجوبه عندما أمر به، فإذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على آخر شيء في الصلاة ألا وهو السلام، نبقي السلام إلى بعد. الحج إن شاء الله، لكن يبقى لنا أن نبين صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبأي صيغة يمكن الإنسان أن يبتدئ بها ويكون قد صلى عليه وسلم فيها في الصلاة. الصيغة الأولى ورد كل ذلك بأسانيد صحيح، كل هذه الصيغة التي سأسردها عليكم كلها وردت بأسانيد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة عليه، قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. طبعا هنا آل البيت الحق في آل البيت في نزاع، هل يدخل فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والصحيح الراجح أنه يدخل دخولا أوليا، يدخل وليس هذا مجال التفصيل، لكن يدخل دخولا أوليا آل البيت، أزواج النبي صلى الله عليه يدخلون. عائشة إيش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على المرأة التي تزوجها صفية أو غير صفية؟ قالت: كيف وجدت أهلك، كيف وجدت أهلك؟ معروف، وأصلا المسائل أدلة في ذلك أدلة كثيرة جدا، لكننا لسنا بصدد الكلام عليه. وعندنا في المذهب أن الصلاة على آل البيت سنة، الصلاة على آل البيت في الصلاة سنة، والواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه المشهورة جدا إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في رواية فيها زيادة: في العالمين إنك حميد مجيد. في الثانية فيها زيادة: في العالمين إنك حميد مجيد. وأيضا الصيغة الثالثة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الرابعة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. انظر هنا الصيغة هذه ما فيها إبراهيم وآل إبراهيم، فيها آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في العالمين إنك حميد مجيد. الصيغة الخامسة، وصلنا بلغنا الخامسة، ها جيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، على عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصيغة السادسة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريتي. هنا دلالة واضحة جدا عندما قال على آل بيتي وقال على أزواجي وذريتي، مفهوم؟ انظر إلى البدل. الصيغة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى أهل بيتي وإيش؟ وعلى ذريتي. طيب وعلى أزواجي وعلى ذريتي. فالثانية قال وأزواجي، لا هذه ما تساعدنا فيما أردنا أن نقوله، جيد. لكن هنا العلماء يقولون في آل البيت والأزواج والذرية، لأن الذرية من آل البيت بالإجماع، فلما ذكر آل البيت ده تأكيد لنا، لما ذكر آل البيت ثم ذكر الأزواج ثم ذكر الذرية، وبالإجماع الذرية من آل البيت، ولا في خلاف؟ ما في خلاف. يبقى ذكر الخاص بعد العام دلال على إيش؟ التأكيد. ويكون أيضا أهل البيت اللي هم الأزواج ذكرهم صلى الله عليه وسلم إفرادا تأكيدا حتى لا ينازع منازع ويقول الأزواج يخرجنا من آل البيت، لا، ذكرها مع الذرية تأكيدا، ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل، الصيغة الأخيرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت، جمع الاثنين، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المعنى طبعا شرح المسألة أو شرح هذه الصيغة يكون الأسبوع بعد الحج إن شاء الله، لكن أنا سأعجل بشرح جزئية واحدة وهي: ما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الصلاة تكون من الله ومن الملائكة ومن إيش؟ ومن الآدمي. طيب، أما الصلاة من الآدمي طلب المغفرة والرحمة، والصلاة من الملائكة الدعاء الاستغفار، الاستغفار لمن تصلي عليه الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فالصلاة منهم استغفار لبني البشر. الصلاة من الله جل في علاء اختلف العلماء فيها، قالوا الصلاة من الله على العبد الرحمة، يرحم العبد هذا. اللهم صل على محمد يعني اللهم ارحم محمد وآل محمد وآل محمد، فقالوا هي الرحمة، وهذا قول الجمهور. والصحيح الراجح أن الصلاة معناها الثناء في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد يعني اثني عليه في الملأ الأعلى. والدلالة على ذلك أن الله جل وعلا قد فرق بين الصلاة وبين الرحمة لما قال أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيش ورحمة. والأصل في العطف المغايرة، فيكون الرحمة تغاير الصلاة، الرحمة تغاير الصلاة، فلذلك نقول الصلاة غير الرحمة. قال أبو العالية كما في صحيح البخاري: الصلاة من الله، الثناء على العبد في الملأ الأعلى، الثناء على العبد في الملأ الأعلى. ها دكتور، محل النظر أثناء التشهد الراجع صحيح أنه النظر إلى الإصبع المسبح السبابة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.